تحرس الأوطان إلا بأهلها ولا يقمع العدوان غير الفيالق سيدحار جيش الظلم دحرا يجره حسيرا أسيرا في ذي حبل البوائق ويكرع في كأس من الهم كلما بالصرافق وتكسر بالأوطان نورا وديننا سيخرج من ذا المنزق المتضايق سيخرج من ذا المنزق المتضايق فمن ينصر الرحمن يحظى بنصره كما في كتاب بالهدايات ناطقي كذاك ومن يخشى الملايا وصولها فأولى بأن يحيا حياة العواتق وصبرا فعقب الصبر نصر مؤزر به ينجلي دمس الدجى بالمشارق وإلا فجنات النعيم وكم سعى لجنات عدن كل ماض ولاحق وأهدي سلامي في الختام إليكم وكل جنود الحق جند الحقائق وكل جنود الحق جند الحقائق وكل جنود الحق جند الحقائق وكل جنود الحق جند الحقائق وكل جنود الحق جند الحقائق وكل جنود الحق جند الحقائق وكل جنود الحق جند الحقائق وكل جنود الحق جند الحقائق وكل جنود الحق جند الحقائق يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى أحبك ربي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أحبك ربي. عرفت طريقي إلي يا صديقي لنقفو ودرب الهدى الأحمدية عرفت طريقي فلا عيش إلا عيش من أحب الله وسكنت نفسه إليه واطمأن قلبه به واستأنس بقربه وتنعم بحبه ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به وفيه حزن لا يذهبه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا رضا بأمره ونهيه وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدا وتنهال كل همومي علي وينسج كل طريق لدي وأرنو بليلي ألا من سبيل ويرتد طرفي حسيرا إلي وتنهال كل همومي علي وينسج كل طريق لدي وأرنو بليلي ألا من سبيل ويرتد طرفي حسيرا إلي وإذ نظرة نحو باب السماء تعيد الرجاء لقلبي نديا فأدعو وأدعو ويسمو رجائي ويلمس جنح